السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة نعم الشيخ نعم الوالد حسن عبد الوهاب. أيوة يا أخي، نعم أي خدمة. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك. جزاك الله خير، لازم في ذلك. حياك شيخنا، بارك الله فيكم. نحن طلاب في المعهد العلمي عند الشيخ عبد الرحمن القاضي وفقه نعم الله، نعم وحضرتك تعلم بالفتن اللي حصلت والكلام الذي أثير حول الشيخ وفقه الله. أنت من مصر ولا من ليبيا؟ أنا من مصر. و... يعني أنا و... متوقف فيه، نعم أنا متوقف فيه، ليس غيري، أنا متوقف فيه في أسئلة اللي جاوب عليها، ما جاوبش عليها. نعم طيب، يعني أنا متوقف فيها، أنا و... كنت أسألها بدون ما أنت عارف. بلغنا أنا شخصيا متوقف فيه. بعض الإخوة يا لحد شيخنا. الآن بتظهر كل الحاجات في المواقع، والناس أشياخ يقولوا ساعة بيضاء أطلع حديث. طيب يا أنا شيخنا، بشكل متوقف فيه. يا شيخنا بارك الله يعني فيكم، نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يقولون إن الشيخ عبد الرحمن جلس معكم يوم السبت وقلتم جلس هو، بنغير، جلس وقال لي أنا كل الكلام اللي قاله أنكره، اللي قاله يقول عنه، يقول أنا عندي شهود. نعم قلت له لا خلاص، أما نشوف بقى الشهود يجيبوهم بقى. الإخوة من ليبيا جم امبارح وقالوا إحنا جايين معانا كل المستندات والكلام، وقالوا اتكلم على الأشياخ. أنا قلت له اتكلم على الأشياخ، أنا أرضى حاجة زي هل السنة؟ لا طبعا. طيب هيعمل له إيه؟ طيب وعنده اسمين، عنده اسمين، اسم تاني أعرفه واسم ما أعرفوش. إذا نعم شيخ أهل السنة ده ما كنتش أعرف إلا الآخر. إيه نعم يعمل له بقى دلوقتي؟ أحسن الله إليكم. يعني فضيلتكم لا تنصحون به؟ والله أنا قلت أنت أنت بقى تسألوا غيري، تروح عنده أنت حر. طيب يعني فضيلتك لم تقل فيه أنه ثقة وخذوا عنه العلم كما بلغ؟ الأول كان كلام كويس، مغير أعمل إيه فيه؟ نعم أحسن الله أتكلم إليك. كلام فوق طاقته، مش عنده، قلت له اسألني، وأنا أكبر منك في السن، ما اسألش. قلت له ماشي المعهد ده كبير عليك، ما اسألش. ما يضحكش عليه، ما اسألش. كل الدروس في المسجد كتاب كتاب، ما سمعش، طب أنا أعمل له إيه؟ نعم، أسأل الله أن يحفظك يا شيخ وأن يبارك في عمرك. ربنا يرحمنا ويحفظك. آمين. شيخنا طيب، والأخ محمد إبراهيم آل سعدة. عمل مال سعدة منقطع عن الأشياخ، ما كلمش الأشياخ ولا يتصل بهم، شغل السن وبيسقطهم. ويسقطهم. بيسقطهم كلهم. أقول لك أنا مش حاجة شرف إن إحنا بس. نعم. هو الشيخ دكتور مجدي سلطان. ومجدي سلطان أيضا. نفس الكلام. نعم أحسن الله إليكم. وفضيلة الشيخ علي عبد العزيز. لا ما شاء الله عليك يا السن، أنا عايز موسى. نعم أيها الشيخ علي عبد العزيز موسى. نعم السن إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم ورفع قدركم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. أهل